عبد الله بن ابن ابي اوفى من ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بكتاب الله. والانبياء لم يورثوا مالا وانما ورثوا العلم، فوصيته بكتاب الله كوصيه من يورث بشيء من المال، لانه ورث العلم واوصى باشرف العلوم وهو ايش؟ كتاب الله عز وجل. مال محمد طيب، كما ان غيره يورث المال من بعده فيوصي بشيء من المال. فيه وجه اخر، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث مالا ولم يكن له مال، وانما ورث شيئا يسيرا جدا، وكان عليه حين موته شيء من الدين، شيء من الدين. طيب، اما غيره فانه تجب عليه الوصيه، فيجب على الانسان ان يوصي. فان كان بدين ليس فيه بينه فوجوب الوصيه به ظاهر، لانه ان لم يوصي به يضيع. مثل واحد استقرض من شخص مالا وليس عنده احد حين اقرضه، يجب على هذا المستقرض ان يكتب بانني استقرضت من فلان كذا وكذا، لانه لو مات وجاء المقرض الى الورثه وقال ان مورثكم استقرض مني كذا وكذا، وش يقولون؟ يقول هات البينة. قال ما عندي بينة. يقول إذا ما يلزمنا أن نعطيك. واضح؟ لا سيما إذا خلف ورثة صغارا فإنه لا يجوز أن نقبل قوله لما في ذلك من الإطراد بالصغار. واضح؟ طيب، إلى متى يكتب هذه الوصية؟ استمع إلى حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، يعني ما حقه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ولا شك أنه إذا بادر من يوم استقرض كتب أفضل، لكن لا يجوز أن يؤخرها أكثر من ليلتين، بل لا يجوز أن يؤخرها ليلتين. يقول ما حقه يبيت ليلتين، إذن فليقيد ذلك من أول ليلة. ووجوب هذا ظاهر، لكن هل يجب أن يوصى الإنسان تبرعا لأحد من الناس؟ هذه محل خلاف بين العلماء والمنظر. قال أهل العلم، قال بعض العلماء إن وجوب الوصية المتبرع بها منسوخ بآيات المواريث، وهي قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم أشباهها. فقال نصف، وقال بعض أهل العلم إن وجوب الوصية غير منسوخ بل هو مخصوص. الدليل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فأؤكد الوجوب، أؤكد بثلاثة مؤكدات: كتب وحقا وعلى المتقين. أعرفتم؟ قالوا: فخرج من ذلك الورثة الأقربون أو الوالدان الوارثون، الورثة الأقربون، يعني خرج الورثة من الأقربين والوالدين. أولى كلامي صحيح؟ خرج الورثة من الوالدين والأقربين.